سلامنا فهم القرآن وانتقل سنتنا بصادق البيان وادخلنا في ضمان عبادي لسنك عليه الصلاة والسلام آمين آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغنى بك عمن سواك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد فأذكر بأن المقصود العظم من السورة سورة البقرة وتجلية هداية الكتاب. هذه الهداية التي بلغت فيه في الكتاب الخاتم تماما وكانت فعلا الوجه الأكمل لإعجازه، بل إنها حجة الدليل على إلهية مصدره هذه الهداية نفسها. ولذلك تولت هذه الصورة وهي أولى صور الكتاب المدنية حديثها عن أهل الكتاب، حدثتهم مرة وتحدثت إلينا عنهم مرة، كل ذلك من أجل أن تكشف لنا كيف تخلف أثر الهداية في جملة هؤلاء أسباب الضلال من ضل عن هداية الكتاب رغم أنه منتسب للكتاب، وكتاب هداية الخاتم مصدق لهدايات السماء القبلية هداية الله القبلية. كيف ظل هؤلاء؟ حديث عن موجبات الضلال وأسباب الانزلاق. رسالة القرآن هنا تكمن. ولذلك حين أرادت السورة أن توجه هذا المقطع الذي تميز بكونه مقطع نجاة، افتتح بنجاة يا بني إسرائيل وختم بنجاة فهو مقطع ندائهم، حديث إليهم ثم حديث إلينا عنهم. ورسالة هذا المقطع المتميزة إلينا وبه الختم أن تذكرنا بما كانوا عليه وما آلوا إليه وما بلغهم أو وصلهم من كرائم وصوارم وصوارف، مسمينا احنا بثلاثي المنن والمحن والفتن، والصورة اهتمام بالثلاثيات التي دل عليها منحى ثلاثي الأحرف المصدر بها ألف لام ميم. اللهم جن عليهم بمنن ذكرها كرائم كرائم وصوارم تهذيبية وصوارف فتنة كانت منهم سبب الضلال وانقطاع تلك المكارم وكون قرار العزل الإلهي عن مقام الوراثة قرار عدل، قرار العزل قرار عدل. وذلك بنيجي الانتقال قلنا من مقطع النداء إلى مقطع الاجتباء الحديث عن أمة أوتيت الكتاب إلى أمة ورثت الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا منه. رسالة الهداية في خاتمة المقطع تجلت لنا في خطاب الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا خجلة، والذي استمر وضمنه توجيهات القرآن لمن ناداهم بوصف الإيمان، وضمنه أيضا خطاب لقمة من آمنوا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا في الإيمان، قدوتنا في الشريعة، قدوتنا في الهداية الذي ختم به الكتاب وختمت به النبوءة وتنزل فيه وتنزل إليه النور الأجلى. إنا أرسلناك شاهد، فختمت بخطابين، خطاب في سورة النجاة أيها الذين آمنوا، خطاب بكاف الخطاب بعد الإسناد إلى ضمير الإسناد المعظم إنا أرسلناك، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود إلى آخر، وبهذا يقول الختم. الرسالة المزدوجة هنا فيها رسالة تطمين وتهوين، ورسالة تأنيس ثم تيئيس، وليس بعد متنقل بأس الخطاب. الرسالة الأولى الذين آمنوا تذكر وتحذر، تذكر بما بمسلك أهل الكتاب الذين عاصروا النبوءة وكيف أساءوا إلى مقام النبي، استحضرنا سبب النزول لا تقولوا رأينا ثم على ذكر، ثم كيف استخفوا بالمنجل نفسه حيث انبروا إلى التشكيك فيه من خلال ما أشاعوا من خصوص ما يتعلق بالنسخ، وهو دائما نفس الذي نحاه المشركون حين أشاعوا مسألة الاضطراب في الكتاب بسبب ما يتنزل في الكتاب من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل، ويحملون على محمل الاختلاف الذي يكون باب الله للقول بين هذا الكتاب المضطرب ليس كتابا إلهيا إذا بدنا آية المكان آية، حتى لا نقول أن النسخ سبق في العهد المكي الصحيح، لأن الصحيح أن النسخ بدأ في العهد المجني، أن أول ناسخ على ما جاء إليه زمارة هو القبلة وآيتها مجنية، وآيتها وهي عندنا فإنما تولوا فثم وجه الله، هذه منسوخة وناشختها من شيء بعدها حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وعلى من نشتبه سيدنا عبد الله بن عباس بأسانيد صحاح وانتحاه جمع من الأئمة، وعلى القول بأن بعض النسخ حصل بمكة ومثاله الصريح ما حصل في قضية نسخ قيام الليل في سورة المزمل وهي على الرجح مكية بدءا وانتهاء، خلاف لمن قال أن صالحة جاء مكية وخاشبة جاء مدنية دوان النسخ لم يكن بمكة جاء بإطلاق. إذن أشاعوا شككوا في المنزل بشبهة النسخ، شككوا المؤمنين، ولذلك القرآن عقب على سوء أجابهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ود كثير من الكتاب ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم، ليبين خلفية هذا اللون من ألوان الاستخفاف بالمقام وأنه الحسد، أنهم يعني يكرهون ظهور هذا النور وتجمع أهل الإيمان عليه واستماعهم إليه، هذه مجالس الكتاب، مجالس تلقي الوحي. ثم ختم الحديث عن النسخ بقوله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، وأفصح بالاسم الصريح عن العلة، سمى المرض قال حسدا محل العلة فعل لأجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وسبق أن بينا لكم أن مسألة النسخ هنا ذكرت استطرازا لبيان نموذج من نماذج التشكيك وكيف عالجها القرآن، يكشف عن أسبابها دواعي هذا من أين جاءت الشبهة، لعالجها لمن أراد أن يمد يده للشفاء بخصوص مسألة النسخ هذه، لأن النسخ هو الحقيقة كما سبق سواء دخلنا من مدخل الاصطلاح أو مدخل اللغة، لأنه الاصطلاح الأصولي لم يخرج عن الصلاح الأخوي، ثم بين أيدينا يعني أقوال السلف بأسانيد، لا في كتاب الطبري ولا في كتاب من أسند المرويات في التفسير، أنه لم يخرج عن كونه نقلا أو تبجيلا، نقلا أو إدالة في اللغة. وقد استعماله في الكتاب، فقد استعمل في لغة الكتاب نقل، كان في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ من الكتب، وفي نسختها هدى أي في المنسوخ من الألواح، في نسختها أي في المنقول من الألواح إلى الكتاب، في نسختها هدى، منسوخ مكتوب منقول منها، النقل المطابق للأصل يقال فيه منسوخ. وإلى اليوم لا تزال هذه اللفظة في دارجتنا العربية، نسخ هي نقل على الغرار. هذه الدلالة اللغوية الأولى، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتبها كتابة على نفس الصورة التي فعلت، أنا لا نجد ولا ننقص، نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم المعنى الثاني وهو الإزالة هي التي ذكرت هنا، وهي في اللغة أيضا كذلك، إنما تكون الإزالة أحيانا بالإبصال إلى بدل، وهذا كثير في القرآن تعالى، قل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يزيلها ويرسلها، ففي إزالة وإبصال، ولا تتعلق بأن النسخ هنا متعلق بالشيطان فقط، لأن حتى المنتهي منتهية صلاحيته بالأحكام لا يجوز العمل به، فأصبح في حكم المطرح، يعني بصلت الاحتجاج به والعمل به، فالعمل ولا الاحتجاج. إذن النسخ بمعنى الإزالة ببدل أو إلى غير بدل هو الذي استعمل في الاصطلاح الأصولي، لم يغادر الدلالة اللغوية الصحيح، إلا في النقل فإن سيدنا صاحب المحرر قال لنا أما النقل في الآية فليست الآية منه، يعني النقل ما نسخ من آية ننقلها يعني من اللوح المحفوظ إلى، لا يجيء هذا إلا بنوع من التكلف سيد، ولا ينسجم مع سياق الآية وضمائرها. ما ننسخ من آية، بل إن السلف أنفسهم من الصحابة الأوائل فسروا ذلك بهذا اللون من الواني، الإبدال الذي يقتضي إبصال هذا الحكم واستبداله إما بشيء وإما بدون بدل، النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل، سواء كان البدل أخف أو أثقل أو مماثل، فهذه كلها واردة، وهي ما يسمى بأضرب النسخ في الشريعة. ما ننسخ من آية، لماذا حدد القرآن عن النسخ وقال أي شيء حصل منا في مقام ما سمي تغيير الأحكام فإنما يكون إلى خير منها أو مماثل. وهذه الخيرية قلت لكم في باب عجم البدل تتصور بالإراحة من التكليف، لأنه أنت الإعفاء من التكليف هو قد يكون خيرا في الباب، حين كما سمتنا لكم بقضية في إعفائه من صدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أيسر عليهم وأخف. والخيرية في حين يكون النسخ بأثقل تكون في كونه أوفر أجرا وأرقى درجة للإنسان بقدر ما يتحمل في مقام التعب وبقدر ما يرتقي مقامه. فالخيرية هنا خيرية دينية، هو الخيرية النفع، النفع قد يكون دينيا وقد يكون دنيويا. ألوان من التيسير، أنواع من الرحمة، غالبا ما يقع النسخ إلى تخفيف، فيكون فيه بيان لرحمة الله بالمكلفين، وقد يكون إلى أرقى إذا رعي فيها أيضا تيسير عليه في الارتقاء والتدرج، وهذا ما بينا لكم فيما نبنى عليه إجمالا بحكم النسخ المجملة التي أجملت في قول الله ناتي بخير منها. الخير هنا على بابها من الأفضلية، لكن جهة الخيرية مجملة كما جهة المثلية، مثلية في التواب، مثلية في ماذا؟ مثلية في كوني مأمورا به، أوامر الأخرى كلها مماثلة وإن لم تكن ناسخة. إن احتمال أن يرجع خير منها أو مثلها إلى المنسوخ والمنشأ، إلى الناسخ والمنشأ، أو أن يرجع إلى الأول فقط. كل هذا يعني وارد في يعني محتمل تحتمل الآية. يقول تعالى: أي شيء يقع منا في مقام نسخ الأحكام فإنه انتحى به خير المشرع له. أحكام حين تغير فلا تنزل عن مستوى إما مماثلة وإما خير وأفضل. فلما يدن تشكيك أو تشبيه لما هذه الشبهة بالنسبة لله بالنسبة للمشرع له بالنسبة لله، فهذا ليس بالنسبة ليس هناك بداء بالإطلاق. معنى أن الله هذه الأشياء التي غيرها من الأحكام بالنسخ هو يعلمها قبل أنها ستغير، فهي في علم الله بحسب ما يستقر عليه تشريع انتهاء، ولكنها بالنسبة للمشرع له غائبة. فإذا ما الأحكام في الأول تكون بالنسبة للمكلف على وجه على توهم الدوام، من هكذا ينبغي أن يكون في مقابل الامتثال. ثم قد يبقيه الله تبارك وتعالى في هذا المنشأ على حد القولين، وقد تغير بما هو خير أو هو مماثل. رب قيل يقول المماثل أليس فيهنا، قد يقول المماثل قلنا من باب تطرية الحكم بالنسبة للمكلف، تجديد الحكم بالنسبة للمكلف، هذه فائدة أخرى. أو قد يكون اختبارا له أن يقول لما، فيتساءل تساؤلات من هذا القبيل الذي قد يكون من باب أسئلة التشكيك، أسئلة المتشكك، ليس اللي يبحث عن الحكمة الجائدة، وإنما الذي قد يتوهم أنه لا شقة بمصدر الأحكام نظرا لهذه الألوان من التغيير. فذلك ربنا تبارك وتعالى حين بين أن النسخ وهذا النوع من الألوان بتبديل الأحكام بخير أو أمجل دون ما سواه، إذا نظرت إليه من جهة المشرع وصفاته العالية وهو الحاكم الله هنا، أن تصرفه في الأحكام كتصرفه في المقادير، لأن تبارك وتعالى سبق أنه يصرف الآيات، يدبر الأمر، يفصل الآيات، فهذا تدبير الأمر القدري كتصرف الآيات الحكمية تماما. أقدار الله أوامر الله وأحكامه، الله تبارك وتعالى يتصرف في القدر وفي الشرع بمقتضى ولايته للناس والمكلفين والوجود. ولذلك نبه الله تبارك وتعالى إلى ما يتعلق بأهلية الحاكم الذي ينسب النسخ إليه، بل نسبه إليه، قال ما ننسخ نحن، فنسب النسخ إليه، أو ننسخ على قراءة ابن عامر معناه نأمر نبينا بذلك، لأن هو نفسه معظم القراء سيدنا ابن عامر، وننسخ به ضم وكسر كفى، ننسخ أنسخ الحكمة ونسخ أنسخه أمر بنسخه، يكون همزة التعدية، أو ننشها أو ننشأها. وقد بينا لكم أن القراءتين إما أن يحمل على من واحد فيكون الإنشاء بمعنى النشء، وإما أن يكون الإنشاء بمعنى المحو، أي ننشيها بأمر بتركها ثم تجي بتركها تلاوة وحكما فيجي نسيان هذه الحكم. وهذا أن ذكره أهل العلم بالتفسير ومثل له بمسائل منها المصح في صحيح مسلم من عشر رضعات يحرمنا فنسخنا، وكنا مما يقرأ ونسخنا بخمس رضعات، فالناسخ والمنسوخ كلاهما ونسي بمعنى ترك، الإنساء يكون بمعنى الترك في موارد كثيرة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أو فنسياهم، ولا ينسب النسيان على حقيقته لله، في المقامات بحسبها في صرف اللفظ عن حقيقته لا مجازي. القرآن يقول أنشأنا الأحكام أو أنشينا الأحكام، على اعتبار أنها جمع مقابل للنسخ، للنسخ يكون نسخ الحكم وإبقاء التلاوة أو نسخهما معا فيكون الإنشاء، فيكون هذا مقابل، معناه مش مقابل مقابلة الضد، وإنما يعني أحد أقسام النسخ المذكور في الاصطلاح. وإما أن يكون النسخ هذا نظير يعني نضر القرآن للنسخ بالنسخ، والنسخ هو الأحكام المؤقتة. والأحكام المؤقتة كما هو معروف أصوليا اللي يدخلها النسخ كالمؤبدة، المؤقتة بمعنى المؤقتة بنص أو جلالة لا يدخلها النسخ، لأنه من شرط محل النسخ الذي هو الأحكام ألا توقت بنص ولا جلالة ولا تؤبد، لا ينص على تأبيد فإن تتنافى مع النسخ إطلاقا، لا يكون في محل الحكم ما يتنافى مع النسخ. فلذلك مثل القرآن ونظر القرآن للمنسوخ بالمنشأ، لأنه الفرق بينهما أن هذا وقش بنص أو جلالة وهذا رفع بنص آخر رفعه لم يكن حاضرا في نص التشريع لا نصا ولا جلالة. ثم الشيخ وهذه أمثلته إن شاء الله تتضح لكم بعد أن نذكر المحررة من منسوخ في الكتاب. ما ننسخ يقول القرآن أو ننشأ نضر، لأن التوقيت من المشرع قد يكون بعلم المشرع له وقد يكون بعلم الله لأمر أخفاه الله تبارك وتعالى. وهذا في المسائل التي فيها التدرج في إبان التنزيل، لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجيء النسخ بإجماع ولا يجيء بقياسنا والشهد، وإنما دائما يكون بمجراه النقل كتابا وسنة كما صار الأجل، فلا يكون بإجماعنا الصحيح ولا يكون هذا. فانتهى النسخ بموت المشر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى. إذن الأحكام التي ورد النسخ عليها كانت مشروعة ثم نسخت، هي عند التحرير إن جاء النسخ معدودة لرؤوس الأصابع لا تتجاوز 20 حكما، وفي بعضها نظر، معنى نظر أنها تخرج على الإحكام أيضا لا على النسخ. وهذه نظمة قلنا سيدنا السيوطي رحمه الله في الأبيات المعهودة، وهي في النوع 47 من أنواع علوم القرآن في الإتقان، وسنمليها عليكم إن شاء الله بقية في الوقت بقية. ثم ما كان موردا للنسخ جانب منه كان مراعى فيه الارتقاء بالمكلف، وفي بعضهم فيها ابتلاء المكلف تدرج ثم ابتلاء الملتزم التزام وطاعته جاء ما لزمه من امور الشيء، جاء التزامه في امتحان له كما حصل في نقل القبلة من جهة الى جهة، وهو ما سوى هذا مثل الى مثل دون ان ننظر الى الجهة وخصوصيتها. يجي تكون ها الله تبارك نصبها للصلاة ومشمتين، فهذا من باب نسخ الشيء بمثله فرضا وشرطا في الصلاة خصوصا الفريضة، ومثل من أنه هذا متجه إلى مسجد من مساجد الله القديمة التي بنيت بيد واحد، الذي وضع بيت المقدس هو الذي رفع قواعد البيت هو الذي بنى بيت المقدس وبنهم 40 سنة كما في صحيح مسلم. يجي الحديث عن سيدنا إبراهيم الذي جمع الأمتين كما سيدنا بعد في مقصع الاجتماع. ما تحراه الشرع في أحكام النسخ هو في جانب كبير منه الارتقاء قلنا بالمشرع المكلف، ونذكر من ذلك ما يتعلق بالربا التي تدرج في أحكامها، والخمر الذي تدرج في أحكامها، والرق الذي تدرج في أحكامها. ونسأل هنا نوسع دائرتها لتشمل الكتاب والسنة، وإنما اقتصر على النسخ بنص الآية ما ننسخ من آية للسبب، وإنما هما شوشوا وشبهوا بمسألة ما يرد من نسخ في الكتاب، لأن غرضهم هو التشكيك في الكتاب في مصدرية تنزيل وفي إلهيته في كونه كتابا إلهيا، وذلك حتى يقطعوا الطريق على نسخ شريعتهم، لأن النسخ الجزئي ضمن الشريعة هو الحقيقة يشبه النسخ الكلي للشريعة، وهذا الذي يخشونه والقول بكون القرآن ناسخا لكتابه. حتى المصدق في كثير من الشريعات الصلاة والزكاة وحين لفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء وكان هذا من المشترك، فإن صورته في الأداء في كثير من الأشياء كانت مختلفة. صورة الصلاة يعني قضية الزكاة في أنصبتها مختلفة، حتى الصوم كما سيجيونا مما نسخ مما كان عليه الكتاب، يعني كما كتب على الذين قبلهم، فإن بعض الأشياء نسخت بما عليه، يعني إما في العدد في الزمن وإما في الكيفية. فكل واحد منهم إذا نام بعد الفجر فإنه ثم استيقظ فإنه يحرم عليه أن يأكل ويشرب ويواصل أو يتصل بأهله. ثم نسخ ذلك بقوله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام كما سنذكره في الآيات التي. ففي أشياء يعني مخالفة حتى الأشياء المصدقة من غير مسائل جهة الأخبار المتعلقة بالأحكام هنا، فإنها خولف بين صياغها فجحاجة الكمال في تشريعات أحكام الدين الخاتم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء. هذه الاستفهامات التي جاءت من بعد موصولة حتى أم على كونها متصلة وليست منقصعة بمعنى بل، فإنها تحصر لنا الشبهات التي قد تكون وراء القول بأن النسخ مشكلة أو النسخ يدل على اضطراب الكلام، وهذا النوع من ألوان التغيير مما يدل على أن الكتاب ليس إلهيا، وأن من شأن أحكام الله أن تكون جائمة وثابتة ابتداء وانتهاء. فإن الله تبارك وتعالى حصر هذه مسارات الشبهة، إما أن هذا المتسائل المتشكك في مسألة تغيير الأحكام الشريعة مطار شبهته من جهة أهلية المشرع هو الله جل جلاله هنا، ألم تعلم الله على كل شيء قدير، لأن مما يتعلق به القدرة هذه الأحكام. ألم أتشك في قدرة الله على أن يعلم يغير الأحكام وفق علمه وإرادته ويتخير للمكلف نأتي بخير منها؟ الإتيان يرجع لمتعلق متعلقات القدرة، والنسخ نفسه هو تغيير أحكام، فالمبتدئ هو بالتشريع الذي غير هذا التشريع في زمن التشريع. بل إن هذا النسخ سبق لنا أنه منقبة للشريعة الخاتمة، تقرب العلم أنه مطابق لخصيصة من خصائص الكتاب وهو تنزله منجما، فكأنه يعني مأخوذ من طبيعة التنزيل. هذا اللون الملواني صغير، ففرصة تنزيله منجما لهذا اللون الملواني بناء الأمة على هذا النحو من أنواع الذي نسمي ظاهره تغيير الأحكام وباطنه هو التدرج به المحكوم عليه من المكلفين إلى أن يصل إلى مقام استقرار الحكم بالنسبة إليه، وبالتالي تبقى يعني مرى رسوم والمعالم ترقي للذين يجيون بها المحج لدلالة يستعيون بها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني هذا يكون استفهام تقريري، معناه أن هذا تقرره بشيء قد لا يكون قد ذكر هذا المتشكك بخصوص الأحكام الناسخة والمنسوخة، قد يشك في أهلية الله فيقال: ألم تعلم أن الحاكم قدير على أن يتخير في الأحكام وأن يغيرها؟ ذلك من شأن الله. ثم ألم تعلم، هي متصلة بها، أن الله له ملك بهذه القدرة يتصرف، الملك هو المتصرف بالقدرة الذي يملك الرقاب ويملك الأسباب ويملك الخطاب، له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله وأنتم من مخلوقاته من ولي ولا نصير. يعني الملك وملك بمقصد الولاية والنصرة، لأنه يتصرف في عباده وبخصابه فيهم ولهم بمقصد ولايته العامة ونصرته التي تعني جلب المراشد ودفع المفاسد. جلب المنافع ودفع المفاجئ أو الفواجئ. الولاية هي رعاية لجلب المصالح، والنصرة نصره من كذا يخلصه منه في معنى الدفع، ونصرناه من القوم الذين كذبوا ولكم بدون الله من ولي ولا نصر، معناه تفرد بهذه الولاية وتفرد بهذه النصرة وليس لكم من دونه من ولي ولا نصير. فالآية ليست فيها جديد بقدر ما فيها تقرير بما بأشياء هي في أوصاف الله تبارك وتعالى، غابت عن هذا الذي عرضت له الشبهة في أو قد تعرض له الشبهة في مسائل تغيير الأحكام. والخطاب هنا إذا قلنا خطاب ضمن خطاب المؤمنين وهو الظاهر من السياق، أن هؤلاء الذي قد يعرض لهم هذا اللوم الواند شبيه ذكرت الآية تقررهم بما يتصل به صفات الله الحاكم قدير، فلا يمتنع عليه أن يغير هذه الأحكام بالأخيار الأفضل، ده من شأنه. ثانيا يتصرف بمقتضى هذه القدرة المطلقة، ثم بمقتضى الحكمة التي هي الذي ضابطها الولاية والنصرة. الملك ليس لكم ولي من دونه، أي هو الولي دون غيره، وليس لكم من دونه من نصير، أي هو الناصر لكم. النصرة تقتضي التخليص من مما يضركم، دفع المفاسد. إذن كأن هذا النسخ وجهته هو جلب المناصب ودفع المفاسد التي قد تكون ابتداء، وإن شاء الله يقدر على أن يواجه الحكم النهائي ابتداء. اعتقلت من عائشة قيل للناس أولا، لو كان النازل أولا معنى كلامها لا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركها، لأنهم يحتسونها يعني أكثر يعني مرات متعددة في اليوم الواحد. ومثلها لو قيل لهم لا تراموا ابتداء، أخر حديث الربا جاء يعني في حجة ودائه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان مقصدي حكمة الله أن يتدرج بالناس في زمن فتنتهم وصرافهم الكبرى عن هذه الهداية درجة درجة، حتى إذا جاء الحكم النهائي جاء على موعد من الناس. ولذلك سيدنا عمر الخطاب يعني كثير ما قال اللهم بينا في الخمر بيانا شافيا، نزلت الآيات التي فيها يسألونك عن الخمر والميسير ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على الراجح ثم فهل أنتم منتهون إنما الخمر والميسير والأنصاب في الأمور يسون، فقالوا الآن انتهي نحن بين الحكم الواضح. ألم تعلم من الله على وجه، معناها إذا كنت لا تعلم فينبغي أن تعلم، أو إذا كنت قد نسيت فهذا أوان ذكرك وتذكيرك. فالله على كل شيء قدير، ألم تعلم الله مقسم ولكم دين ولي ونصر، أم تريدون أن تسألوا رسول. أنا لا يخلو حال المتسائل المتشكك أو الذي قد يقع ضحية هذه الشبهة فيما يتعلق بالنسخ أن يكون إما شاك في أهلية الحاكم بأن هذا الشيء لا فائدة من ورائه ولا حكمة من وراء هذه التغيير، ونسي ولاية الله ونسي أن الشريعة يعني تتحرم قصد العباد يعني في المعاشي والمعاد عليها تنحو هذا المنحى، وأن يسر الله وحنيفية هذه الشريعة يعني وطبع على الأساس يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه كلها تبين مقاصد الشريعة بالنسبة للمشرع. يقول أم تريدون، أم أنكم على علم لا تشكون في هذا ولكنكم يكون هذا من باب أم المعاجلة التي تحصر الشيء وكأنها أي شيء حصل منكم الأولى أو الثانية، الشك في أهلية الحاكم أو إرادة إعنات المبلغ المبين عن الله، إرادة إعناته بهذه الأسئلة التي هي شبيهة بأسئلة هؤلاء اللي هم يودون لكم لو لم تهتدوا لو رجعتم أو ردوكم من بعد إيمانكم كفار، هؤلاء أعداؤكم الذين يظنون السوء لكم ويحسدونكم على ما خصصتم به ويحسدون نبيكم على خصوص نبوءته كما خص به من مكارم تريد أن تقلدوهم في هذه الأسئلة التي سبق بعض نماذجها بشجال من قصص البقرة. أسئلة السؤال المستهتر للمستفسر، سؤال المتعنت في أسئلته الذي تجر أسئلته في زمن التنزيل إلى أن يشدد عليه في الحكم ويشدد على الناس بسببه. أم تريدون أن تسألوا أن تكون أسئلتكم أسئلة المستهتر المتعنت الذي يطالب يلقي أسئلة لا تتناسب مع النبوة ولا مع الإيمان، حيث يطلب أحيانا شواهد من الحس على الغيب كما في أسئلة سبق أمثلتها لبني إسرائيل، لأنه من لك حتى الله أحيانا مقترحات ومطالب بين يدي الإيمان كسرت لأنه من حجة نرى الله جاره. والوان من التساؤل هنا وكم مضى لنا من نماذج هذه الأسئلة التي نهي عنها المسلمون لأنها أسئلة لا تتطلب نوعا من بيان الحكمة فقط، وإنما ألوان من الاستئصال الذي يقع صاحبه في الشبهة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ وإن جاءنا أم منقصعة بمعنى بل مع الاستفهام شبعا، بل أتريدون يقول فيه توبيخه معنى هذا معنى أنه لم يكن منهم أي شك في أهلية شيء الله الحاكم جل وعلا، وإنما الذي حصل منهم واحد فكان فيه إضراب عن القول بأن بل هنا منقصع. أنا الذي حصل من أهل الإيمان هو هذا اللون من ألوان الأسئلة المتكترة لا لوصول إلى بيان أو حكم، وإنما لاستفصال في غير محله. ونحن الذي قلنا أسئلة إعنات والإعناء أسئلة لا تعني وأسئلة التي تعني هما مما ينبغي أن ينزع أن يتجنبهم الساهل في مقام المعرفة، وصحيح يكون مقام رسول الله مقام المبلغ عن الله تبارك وتعالى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ والمذكر الذي نسألوه هنا هذا لون الملواني الحذف لصون اللسان، يعني لا يستحقون أن نذكرهم أنه معلومين من جهة معلومين من السياق الكلي للمقطع النجائي يا بني إسرائيل، أو لنصون اللسان عن ذكرهم إنهم ليه. أم كما سئل موسى من قبل أي من قومه وأمته. ثم يقول القرآن بأن كما عقب على مشهد الاستخفاف بمجالس الذكر في قوله وللكافرين عذاب مهين، كذلك هنا قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء في إشارة إلى أن هذان اللونين من لوان الاستخفاف تشكيك في الأحكام وكل استخفاف بالمقام مقام رسول، كلاهما شعبة من شعاب الكفر طالب صاحبها على باب أبواب الكفر، وكلاهما يعني ينم عن كون صاحبهما غير واثق بهذه الأحكام ولا بمصدرها ولا بهذا المبلغ عن الله. فكان الآية إذن تحذر بعد أن ذكرت صنيع هؤلاء حذرت من سلوك هذا المسلك بل من تقليد هؤلاء الذين هم على خلاف معنى لدرجة أن قلوبهم إنما تضمر هذا السوء الكلي، ولو أمكنها أن تردنا عن الهجاية وأن تسكت صوت الذكر تخفي لفعلت، وإنه لم يتصل ذلك في إبانه. فالقرآن يقول لنا ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هذه الباء في التبدل غالبا تدخل على الذاهب، يعني من استبدل الإيمان بالكفر، من استبدل بالكفر الإيمان، أو استبدل بالإيمان الكفر، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يجعل الكفر بدلا من الإيمان. شنو الكفر هنا؟ وهذه الأسئلة التي أو مطالب الاقتراح التي تنم عن تكذيب بالغيب وإرادة لحراج رسول الله وغيرها من الأسئلة التي ما تتنافى مع أصل الإيمان الذي هو استسلام وانقياد بعد الإيمان بكونه نبيا ورسولا، لا يمكن أن تصدرك عليه في كل أسئلتك التي هي مستشبعة للإيمان وفرع عنه فيمكن أن تتساءل مع كل فرح عن الأصل واطلبها ليتل أم تريدون أسأل الرسول ففيد زجر عن أدلهم الوان القصد لا يقول فقط في تنبيل أنهم لم يريدوا هذا القصد الإرادة قصد الفعل أراد الشيء معناه الإرادة التي يؤخذ بها وهذا العزم عزمها للفعل أم أنتم عازمون قاصدون بأسئلتكم حراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أهل الكتاب يؤذون نبيهم بأدلون من الوان الأسئلة لذلك لما تؤذونني فقط أجاب بأدل الأسئلة التي قد لا مثلا المطلوب مثلا من الأمر مطلوب من المكلفين تصدر الأمر يعني امتثل هذا الأصل في الأحكام لكن حين هو يتأنى أمام الامتثال وطالب باستفسارة نزاع كما حصلت منهم في قصة حين طلبوا بذبح البقرة واستفسروا ذلك اليوم والاستفسار المتسلسل حتى انتهت إلى إحراجهم هم بإخلاء شمانها ثم لفضح أمور كثيرة من وراء هذا اللونين ألواني الأسئلة خلاص الله عليه وسلم في مصحانه اتركوني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم وقسم قبيان علاقة بين كثرة الأسئلة والاختلاف يعني المنتظر أو المرتقى ممن يكثر الأسئلة أن يكون أكثر انضباطا فهنا تكثر الأسئلة وتخالف عن الناس إذن كان أسئلتك ماشي ليست مباعجة من بباعج أو ليست بباعج أن تصل إلى بيان الحكمة وتدرك مقاصد الشريعة بقدر ما أنك توقف الانشتال على أساس هذه حتى ترى وحتى تعلم وخصوصا هذه الجهات التي قد يكون الله تبارك وتعالى أخفى عنا لمصالح كثيرة تأخذون إذن كان الآية الكريمة تبارك وتعالى أن تريدون أن تسألوا رسولك كما سئلهم ومن يتبدل الكفر فيها تحذير لنا من أن تكون أسئلتنا في خصوص أحكام الشريعة منبعجة من هذين الشيئين إما من عدم الثقة بالحاكم وإما من عدم الثقة بالمبلغ عن الله وإرادة إعناته وكلاهما مدرجة إلى الكفر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم هذه الودادة أو هذا الوجاج قال بعض العلم إن بعض أهل الكتاب كانوا مع كل هذه المحاولات يظهرون بعض الوج لبعض الذين آمنوا فأقصد الأمر أن يحجر القرآن من هذا اللون من الألوان من هذا المشلق خشية الاغترار أنهم مع هذا اللون من الألوان لأنهم يحسدونكم ويشككون ويسخرون في مجالس نبيكم هذه الولادة قد تقع ضحية هذا اللون من الألوان من الألوان إظهار الوجه فقال أنهم الحقيقة التي وراء هذا اللون من الألوان مجاملاتهم أنهم ما يريدون بل يريدون أن يردوكم عن هذا اللون من الألوان الهجاية حسد لكم عما خصصتم به من الهجاية التي فاتته والبقائل يقولوا ما خلفية هذه اللون من ألوان الحشد قال أنهم يرون أنفسهم أهلا لهذا الاختصاص الآن اختصاص النبي ويرون أن هؤلاء المحشودون منهم ليسوا في محل هذه الهجاية الحاصلة وغالب الحاشد حين يحج من بواعث حشجه أنه يرى المحسود ليس لا يستحق ولذلك يجري على لسان البعض هذا أعطاه الله هذا لا يستطيع أن يمضغ بسنه هنا كلمة كفرية يلوح من الكفر يعني لا يعصي الله كما يقولون الحمص والفول إلا لفاقد الدرس الصحيح في سارة أنا عند الدرس ولكن ما عندي الذي عنده والأصحان أنا سني أصح من سني ومع ذلك فهو فيه اعتراض على الله صاحب القسمة وفيه بيان أنني أنا الأحق فدائما خلفية الحاشد رؤية الحاشد نفسه بعجب أنه الأحق من محسوسه ولذلك انتبهوا إلى سياق القرآن حين حدثا رجع إلى حكاية بعض مقالاته من ادعاء الاختصاص بالجنة بالمنزلة العالية ليدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالوا فيما بعد ليست النصارى على شيء، كلها الوان من الادعاء الاختصاصي والأهلية. نحن الأهل، نحن أصحاب المنزلة وأصحاب الأهلية لهذا الوان الاختصاص. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، سبق قلنا أن القرآن ضم إليهم هنا الشق الثاني، يعني أهل الكتاب من النصارى أصحاب العهد الجديد، ضم إليهم المشركين، فجمع الثلاثي ليقول لنا شوف هذه في نهاية شيء توجيه هذا المقطع، هؤلاء أعداؤكم ويضمرون الحشد لكم، حشد. وكيف هذا الحشد؟ من عند أنفسهم، فصور أنه جلاه باسمه، اسم العلة، قبل قال بغيا أن ينزل الله، فجلاه أشره هنا جلا ذاته اسمه حشد. ومن لطيف اللغة يقول حشد وحصد، أنا بالسين والصاد فيها معنى تمني الزوال، حصد حشد وحصد، أنت فيه هذاك التقارب اللي كاين السين مع الصاد كلاهما صفيريان، والحاء والجلال وتعجب. ففي أن الحاشد يكره محل النعمة، يكره النعمة في منعم عليه ويرد زوالها عنه، ويزيد فيسعى إلى زوالها إن أمكن. هنا ودوا ما يودك لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، معنى أولا ودوا إلا يتنزل إليكم خير، ثم بعد أن هجيت ثم تنزل إليكم يريدون أن يردوكم عن هذا، وهم يردوكم أي كلكم. ففي أن حسد المستعصي أن يردوا بعضكم. ثم قال القرآن ودك كثير من الكتاب لو يردونكم، ذكر هذه الإرادة بعنوان لو المفيدة للتمني جاي من الخلاف في خمس نهاية، لو يردوكم أن هذا الذي يطلبونه بعيد، يشير إلى أن المؤمنين كنت من بعد إيمانكم أي استقرار هذا الإيمان. هي محاولات، كان محاولات يائسة، محاولات ليست بمثمرة بالنسبة إليه. قال يقول لو يردك، وفيه فيما يسمى بخطاب التهييج أيضا، تهييج المؤمنين أن يثبتوا على مبادئه. لو يردونك، وهذا عندهم كل أماني كل أمنية، لو يردونك، وهذه بغيتهم ولكن لا سبيل لهم إليها لأنهم بصدد أناس استقر. وفي ضمن ثناء على أولئك من بعد إيمانكم، والإنسان حين تريد أن تسلبه النعمة بعد أن يتحقق بها مشير يكون على مقربتها، حين أن يتحقق بها يكون عندها غاية في العدوان، غاية في التطاول عليه وينكار فضله. ثم يقول تعالى من عند أنفسهم، بواعدها أصيلة في نفوسهم، هذا ما يسميه إمام الغزالي وغيره حين تعرض لبواعد الحسد، خبث النفس وشرارة واحد، يكون النفس شريرة وخبيثة، يقول من عند معناها حسد منبعج أصيل في نفوسهم. ثم أكثر من هذا من بعد ما تبين لهم الحق، قالنا يعني أن نبوءة محمد صحيحة وأن هؤلاء على الصواب حين آمنوا بمحمد صحيح، لما تبيه لهم الحق. والحق عندنا قلنا ما وافق الحكمة، الصدق ما طابق الواقع، والحق ما وافق الحكمة، أن هذا في محله محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهؤلاء الذين آمنوا به على حق حين آمنوا به من بعد ما تبين لهم. وليس هم من المشركين، بواعد الكفر مختلفة وأنواعه بالتالي متباينة، فقد يكون الكفر عن عناد بعد تبين، جحود بعد تبين، وجحدوا بها واستيقنتها من بعد ما تبين. القرآن إذن جل هذا الحسد كأنه يقول لنا هذا الحسد يعني بعيد عن أن يحول أو يشفع، تصوير النوع من ولي الحسد. الله يقول القائل كل العداوة قد يرجى تحولها إلى عداوة من يعاجيك من حسد. وكما قال يقول القرآن في مقابلة شهاد الأولى من ألوان الكيد ألوان التطلع احتجي الى رده ولا الى وقاعهم في الرده. والمناشبه هو ان الذي يتشكك في احكام الله ويتهم الله في حكمته تغيير الشريعه. وايضا هذا هو الباب، هذا ايضا ابواب من ابواب الارتداد، من ان محاولتهم للتشكيك انما يقصدون بها لهم الواني تسببي لايقاعهم في الرده. لو يردوكم، الحديث عن ودك من لو يردوكم بعد قوله تعالى ما ننسخ، الحديث عن لان في اثاره هذه الشبهه حول تغيير الاحكام وهي غايه في التمام والانشئاب. في هذا الوهم الوان التدرج، في هذا الوهم الوان التيسير الذي هو طابع الشريعه، فيها انها لا يترتب على اي شيء، لا العبث من جهه الحكم ولا الخفاء من جهه الله الحاكم، لان هذه الاشياء هي اشياء يبديها ولا يبتديها، ليس هناك بجاء كما يدعي البعض. الله عالم بالاحكام بانعيه استقرارها، ولكن الحكمه تقتضي ان يقدم له الحكم كأنه دائم، ثم يجي من اختبار نيت التزام حتى لا يتسوّد لمن تغير هذا الحكم، انتقال لما هو أشد مثلا، خصوصا فيما يتطلب لون من ألوان التأني بالمكلف إلى حين يعني تستوي خطاه، أو حين تشتد ساقه لكي تقتحم العقبة وكي ترتقي درجا أعلى مما كانت عليه. حشدا من عند أنفسهم، قد القرآن يقول حشدا من أنفسهم، جاءتنا كلمة عند لبيان مكانة الحسد، يعني استقراره في النفوس مقول من أنفسهم. قلنا جاءكم رسول من أنفسكم، واقتضى أحيانا تأكيده من عند أنفسهم، ولما جاءهم رسول من عند الله، وما جاءكم كتاب من عند الله، معنى من الله كافية في الصلة، ولكن السياق يقتضي أحيانا تأكيده هذا الصدور تحكيدا، لأن نسبة محل تشكيك. أقصد حسدا من أنفسه، حسدا من عند أنفسه، يقول هذا مكين غاية، فمن لأصل الصلة ومن عند لرسوخ الصلة، من عند أنفسه. ثم يقول القرآن مبينا جاك الأمر كذلك، وبواعث التشكيك والاستخفاف التي تحدث القرآن عنهما من هؤلاء هي هذه التي بينت، فقابلها بالعفو والصفح، فعفو وصفح وجه الله بأمره، تكون ذلك الفاء شبيهة بفاء الفصيحة. أنا إذا كان الأمر على يد النحو وكان باعثهم على التشكيك والاستخفاف المتقدمين، فقابلوا ذلك فليس لكم إلا أن تعفوا وتصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال أهل العلم العفو ترك المؤاخجة أو ترك العقاب، والصفح ترك العتاب، وهو أبلغ من العفو. معناه مقابلة كل هذا السوء، هذا على سنة القرآن في مقابلة السوء بالخير في كتير من قال، دائما يكون استدعاء لإقبالهم، لأنه مش من حكمة الإسلام. يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. كان العدو الظاهر أحيانا قد يفل حده باش بالإحسان إليه، ظاهر بالمصانعة، والخفي عندما يدفعه باش بالتعوذ بالله الذي يراه لكي يجي الخفي. تبارك وتعالى وما يدفع بالتي في الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حد عظيم وإما ينزغنك من الشيطان. حديث عن العدو الباطني، فهذا يدفع بالتعود، وهذا يدفع بالمصانعة، يدفع بالمصانعة. ثم إن هذه المصانعة وقتها القرآن بقوله حتى غيها حتى الغائية حتى يأتي الله بها. فعفوه واصفحه. وقد يفسر العفو أيضا بما يفسر به في آيات أخرى، وهو أخذ العفو من أحواله ظاهر منها. أننا لو قلنا بأنه كانوا يظهروا الوجاجة رغم من طوز عليه قلوبهم الحسد، فإنك ينبغي أن تقبل منه هذا الظاهر الذي يبدو منه، وليس في هذا نوع من التغافل عما يبيجه. هذا لو ما دعوة شيء للمكارم، هذا انصح لغير واحد من أئمة التفسير. مقابل هذا السوء عفو واصفح، أنا لا تشتغلوا بمقابلة حسدهم بحسد المباجل. إن قالك خذ يعني كقوله تبارك عاقبتم فعاقبوا بمثل، أنت حسود وكما يحسدك وأنت، هذا ليش توليس وليس مطلوبا أبدا أن تحسده كما يحسدك، أن المباشرة هنا غير متأمسية، وإنما الحذر من هذه الآثار. فإذن أعفوه واصفحوا الأمر بهذه الألوان من أول الألوان الصفح، يعني الصفح هو إظهار الأصل فيه هو الإعراض بصفحة العنق. أنا هدم الاشتغال بمواجهة هذا بالسوء الذي يواجهك به، هذا قال استدعاء لإقباله. قد يكون هذا أحيانا في إيد الذي بينك وبينك، قد يكون هذا باب لي في أشي بعضي. وثانيا أيضا لأن اشتغال به فتنة، لو اشتغلت في هذا اللون من ألوان الكيد والمكر وقصرت النظر عليه وجهت إليه كلك فإنها ستصرف. فعفو واصفح من أشتغل بمولاه وسيبين لكم. بعده أمر هنا بالصبر إلى حين يجيء أوان النصر، تأتي الله بأمره نصرا والظهور للإسلام، فيكون هذا مغين بتمكين للمسلمين، فيكون أمر من أحد أمور وليس أوامر. حتى لا نقول أنه يأتي الله بأمره يعني بنزول آيات القتال، لأن آيات القتال إنما نزلت عند التمكين. فإذا ليكون الأمر هنا الأمر واحد الأمور، بما يأتي الله بأمره في ظهور المسلمين، أو يأتي الله بأمره المجازات التي حصلت ليش؟ حصلت قدرا وشرعا حين أجلي بن النضير وأنزل الذين ظاهروا والأحزاب من صياصيهم وبني قريظهم وهم بنو قريظة، كل هذه الشيء حصلت لهم ولم يبقى اللون من ألوان عفو واصفحوا بالمعنى الذي نبهت عليه الآية. إذا قلنا عفو خذ العفو فهذه مصانعة، واصفحوا لا تشتغل بالرج بالمثل، لأن هذا رديء للغاية. فهذا على حد قول القائل وهو في باب يعني له صورة من صور اللطف العالية، لستم بأكفاء لنا فنحسدكم، وفي عجاء البغيض وفي بغض وفي عجاء الوضيع ما يضع، وفي عجاء الوضيع ما يضع، وعزية الوضيع في شمة المين تشبه به وضع، كأنه يعني فعلا تسليم بمكافأة. هذا لون من لون الترفع في مقام المقابلة الشر المثلي. كان القرآن هنا ينأى بالمسلمين أن ينزلوا إلى مقابلة هؤلاء الحشجة بما هم عليه، خصوصا في وهم في غير مقام الجنك. فعفوا واصفحوا، وغالبا مطلوبية العفو إنما تكون من قادر عليه. فكانه هنا بداية العهد المدني لما كانوا في بعض قوة، الآن يردوا لكن ليست مطلوبة الآن. فيغلف عفوه واصفحوا حتى يأتي الله، انتظروا. فهذا الانتظار وهذا اللون من ألوان الصبر مطلوب، وهذا اللون من ألوان التحمل. ولا نقول الآية نسخت سيلنا أننا كل مقيد ليس محل الله للنسخ، وهذه رضا غير واحد من المسخاوي أيضا في الطوط الراسخ في معرفتي المنسوخ والناسخ. وهذا من جملة رسائله في جمال القرى، وهو كتاب نفيس إن شاء الله في الباب الطود الراسخ في معرفتي المنسوخ والناسخ. فاعفوا واصفحوا حتى، لأنه لو ذهبنا مع الذين يقولون بأن آية الصيف نسخت 124 آية لا لجعلناها قسم كبير من آية الكتاب، ولكن سمعنا نذهب إلى القول الذي يقول بأن الآيات المسوخة قلة لا تتجاوز 20، حتى وفيها ما يقال بأنه محكما وليس عند إمعان النظر، سنذكره إن شاء الله يعني في نظر الإمام السيوطي رحمه الله. إذن القرآن يطالب المؤمنين بالعفو والصفح، وهذا مرجعه الصبر على هذا الذي يصيبه، خصوصا هؤلاء سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم مورين، أنا مورين مظهرين أنهم يقولون لفظا يؤذن بالمراعاة وباصنه وشككوا بأسئلة ظاهرها على الإيمان. يعني يقولون البداء لا يجوز على الله، الذي قالوا نسيب لليهود قال الله تعالى تنسبون البداء والجهل إلى الله، معناه أنه يبدون له الحكم ثم يغيره تعالى. وسبق لنا أن له شبيه به بما بشبه المشركين في قضية ضرب الأمثال بالخسيس في قوله تبارك وتعالى الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما قالوا لو كان كلاما إلهيا علي لما ضرب فيه المثل بالعنكبوت وبالذباب وغيره، تعلقوا باش بالصورة. فهؤلاء أيضا تقول هذا المثل لا يليق بالله وكذا، إذن فكان هؤلاء المستخفة والمشككة وبدون مواجهة ولا كشف للصفح لا يمكن أن يحاكموا إلى هذه الأعمال منهم بشكل صريح، إنهم يختفون وراء هذه الشبهة. في المناسب لأحوالهم هو هذا اللون من الألوان، حتى يأتي الله بأمره فيها كشف طويتهم، حتى دور أمرهم بالمكشوف وحتى تمكين للمؤمنين بما يقدرون فيه على درء الفساد، لأنه ظهر مسلمون ومكنوا وسخرت لهم الوسائل، فإنه لا يجرؤ أحد على أن يتعرض لا لمقام ولا لكلام، لا لمقام نبيهم ولا لكلام ربهم، من وين تشكك تحت أي ذريعة. لذلك كان فاعفوا واصفحوا، خذوا ظاهرة هؤلاء واصفحوا، يعني الإعراض العفو عن الفعل والإعراض عن الفاعل، وهذا لا يعني عدم وضعهم في عين الترقب أبدا. هناك آية أخرى تأخذ من نص أخرى فيها خذوا حذركم، ولكن هنا لأنك لو تصديت لهذا صورة وفاعلا شكل وفاعل فإنك ستشغل بمثل ذلك الشيء، مع الإنسان حين يكون مشغول بالأساس في بناء أمة فإنه ينبغي أن ينتبه لهذا التفاتا نوعيا ولا ينتفك إلى كل جزئيتين من هذه الجزئيات. ولذلك سبق لنا قلنا الالتفات عن هؤلاء الذين كان القرآن يتحدث إليهم إلى الحديث إلينا عنهم ثم إلى حديثنا نحن في رسالة التحذير من مثل هذه الأشياء التي كانوا يأتونا، هو أيضا ليقول القرآن التفت عنهم وصرف عنهم لسهلا لهذا اللوم والخصاب. وسيجئنا كيف أن الله تبارك وتعالى حين خطب نبيه لفته عنهم كليا بتيئيس مطلق في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل لهم إنه الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين.